بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 38 بعد 100، وهو: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ وهذا السؤال وأسئلة كثيرة بعده، حتى السؤال ربما الرابع والخمسين بعد المئة، الرابع والخمسين بعد المئة. هذه الأسئلة كلها متعلقة بمسألة القدر، متعلقة بمسألة القدر. والحقيقة أن هذه المسألة كما يقولون نحن قتلناها بحثا وشرحا خلال الفترة السابقة، ولا سيما في كتاب يعني شرح العقيدة الطحاوية، وآخر ذلك الدرس السابق الأسبوع الماضي كان آخر الكلام في مسألة القدر وتفصيل الكلام في ذلك. وأما في كتابنا هذا فهو كتاب مختصر في العقيدة بطريقة مميزة كما سبق الكلام عن ذلك. ولذا أنا أرى أننا نتعرض لهذه الأسئلة والأجوبة إن شاء الله تعالى بعدم تفصيل لكل سؤال وجواب طويل كما كنا نفعل في الأسئلة السابقة، لسببين. السبب الأول كما ذكرنا، وهو أننا قد يعني قتلنا مسألة يعني شرح مسألة القدر وما تعلق بها من فروع طوال الفترة السابقة، فمنشأ التفاصيل التي أكثر مما سيأتي في كلام المصنف هنا فنحيل على ما سبق من الشرح في العقيدة الطحاوية. وأما السبب الثاني فهو أن الإمام رحمه الله تعالى حافظ حكمي في الحقيقة في هذه المسألة يكاد يكون ما ترك شيئا إلا وتكلم عنه في الأجوبة، برغم أن الكتاب مختصر، لكن في الحقيقة من أفضل ما يؤخذ في مسألة القدر بإجمال غير مخل وتفصيل غير ممل هذه الأسئلة والأجوبة في هذا الكتاب للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ما ترك في الحقيقة شيئا من مسائل القدر إلا وتكلم عليه من خلال الأجوبة على الأسئلة التي ذكرها هنا. ولذلك تقول أنت مثلا عندما أتكلم في السؤال الأول: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ على عادتنا في أكثر الأسئلة نجمل يعني كلام المصنف في الأول ثم نشرح بعد ذلك حوله بعض ما نحتاج إليه لم يذكره المؤلف أو نحو ذلك. أما هنا ففي الحقيقة كلما تتخطى سؤالا وتدخل في الذي بعده تجد مسألة جديدة ثم مسألة أخرى ثم مسألة أخرى، وهكذا حتى تجد أن مسألة القدر قد يعني استوفاها رحمه الله تعالى يعني على أحسن ما يكون في هذه الأسئلة، وهذه الأجوبة عليها. فأما السؤال الأول قال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال في الجواب: قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الآيات كلها ستلاحظ فيها وانتبه إلى وجه الدلالة من الآيات، وهو أنه ما من شيء إلا مقدر، ما من شيء إلا بفعل الله عز وجل، أي أنه قدره الله عز وجل. ما من شيء إلا بإذن الله عز وجل، أي يعني قدره الله عز وجل. فانتبه لوجه الدلالة من كل آية من الآيات. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني ما من شيء يكون إلا بتقدير من الله عز وجل. قال: وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، أي كل ذلك بفعل الله وتقديره. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بما أذن الله به من أقدار. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أين وجه الدلالة في هذه الآية؟ جزاك الله خير. هو قول الله عز وجل: قالوا إنا لله، قالوا إنا لله. فإذا أصابتهم المصائب مؤمنون، يؤمنون بالقدر، ولذلك يسترجعون إنا لله، إن كل شيء ملك لله عز وجل وبتقدير الله يكون، فنحن ملك لله والأمور كلها بيد الله. فهذا هو معنى القدر كذلك، أن كل شيء مقدر، والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، وهو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى في هذا العالم، وغير ذلك من الآيات. قال: وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، أي ليثبت لك الإيمان لابد أن تؤمن بالقدر. فهذا دليل على القدر، دليل على الإيمان بالقدر. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أين وجه الدلالة من الحديث؟ ها؟ ما أصابك، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الذي أصابك هذا بتقدير الله، ما من شيء إلا قدره الله سبحانه وتعالى، والذي لم يصبك وهو ما أخطأك فهو كذلك تقدير الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأين وجه الدلالة هنا؟ هذا سلوك المؤمن عندما يكون مؤمنا بالقدر، لكن يعني ما يشهد لمسألة القدر: أولا في الحديث ما أصاب، ثم في الحديث كذلك فقل أو قل قدر الله وما شاء فعل. فالحديث فيه أكثر من وجه للاستدلال على الإيمان بالقدر. وإن أصابك شيء، هذا دليل على أن ما يصيبك إنما هو من قدر الله عز وجل، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني ما من شيء إلا قدره الله، حتى حالك في النشاط وفي الكسل، وكل ما يكون كان بقدر الله عز وجل. ولذلك هذا أو هذه الأدلة كلها تشهد للإيمان بالقدر. وكما ذكرنا في شرح الطحاوية وفصلنا كثيرا أن مسألة القدر، هذه المسألة لم يكن كلام الصحابة فيها مثل ما كان بعد ذلك من علماء السلف رضوان الله عليهم، وذلك لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وذلك لما خرج يوما فوجدهم أو فسمعهم يتنازعون في مسائل القدر، فقال: أولهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك لأن القدر سر الله عز وجل في خلقه، وذلك لأن القدر يتدخل أو يدخل الشيطان إلى نفس الإنسان من خلال تفصيله وتعمقه في مسائله، ربما إلى أن يجعله يقول: لماذا فعل الله؟ لماذا لم يفعل؟ والله عز وجل قال: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. ولذلك المؤمن يسلم لأقدار الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وإذا سلم لأقدار الله عز وجل كان راضيا بإذن الله بذلك، وساعيا في أسباب دفع القدر المكروه بالأسباب المشروعة التي جعلها الله عز وجل لذلك، وهو في كل ذلك يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله له لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروه بشيء لم يقدره الله عز وجل له لن يستطيعوا جميعا. فهذا مجمل الكلام. وأما السبب الثاني الذي من أجله فصل علماء السلف في مسائل القدر وتكلموا في ذلك وصنفوا المصنفات والمؤلفات، إنما كان ذلك بسبب أنه ظهرت طائفة ضالة منحرفة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم تتكلم في القدر بما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما كان ذلك قام إليهم من بقي من الصحابة وشنع بهم وسمع بهم وببدعتهم، ثم بعد ذلك مضى علماء أهل السنة من يومها إلى يومنا هذا يردون على هذه الطوائف المبتدعة الذين ضلوا في مسألة القدر. وهذا أيضا المصنف رحمه الله هنا بين يدي هذا الكتاب لم يترك الكلام عن هذا. ربما تظن أنت من الأسئلة المجملة الأجوبة المجملة هذه تقول: ما تكلم عن الفرق المخالفة. لا، بل ارجع إلى السؤال 152 و153، هتجد كل سؤال منهما تعلق بفئة من الفئتين المشهورتين في ضلالهما في مسألة القدر، وهما القدرية والجبرية. ولذلك هذه الطوائف لما ضلوا في ذلك قام إليهم علماء أهل السنة يصنفون ويردون باطلهم. ثم قال في السؤال الذي بعدهم: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ كم مراتب الإيمان بالقدر؟ هذه المراتب إنما هي تصنيف العلماء ويعني ليس هذه المراتب جاء نص مثلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن هذا تصنيف من العلماء لتفصيل الكلام في مسألة القدر. وهذا كمثلا كاصطلاح العلماء في تقسيم التوحيد، فإنهم يقولون التوحيد على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا اصطلاح يفصلون به الكلام في مسألة التوحيد لتتضح القضية بجميع جوانبها، كذلك مسألة القدر. هذا تفصيل لمسألة القدر ليتضح للمؤمن بفهم صحيح كيف يفهم مسألة القدر من خلال الأدلة الشرعية. قال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ قال: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. قال: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار كذلك قبل أن يخلقهم. هذه أول مرتبة، وهي مرتبة العلم، فإنه في علم الله عز وجل الذي سبق الخلق والمخلوقات ما يكون في هذه أو ما يكون في هذا العالم وما يتعلق بهذه المخلوقات. الله علم ما سيكون في هذا العالم وما سيكون متعلقا بأمر هذه المخلوقات من أحوال، وذلك قبل أن يخلقهم، لا بل قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وعلمه سبحانه وتعالى أزلي، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي، فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وأن هذا العلم به تبدأ مراحل الإيمان بالقدر، فإنك إذا علمت أن الله عز وجل يعلم كل شيء إذن فهو يعلم ما سيكون، أي نعم يعلم ما سيصيبك بعد ساعة بعد يوم بعد شهر، أي نعم يعلم ما سيكون في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك، يا نعم. فهذا من أول ما يبعث على الراحة والإيمان في قلب المؤمن، أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما سيكون، يعلم المستقبل. لأن أكبر ما يشغل المؤمن، أكبر ما يشغل الإنسان عموما المستقبل، أكثر من سائر الأحوال الأخرى. الإنسان أكثر ما يشغله المستقبل، أكثر من الحالي الحاضر وأكثر من الماضي. ولا عليك من قول بعض الناس: احين النهاردة وموتني بكرة، هذا يقوله بلسانه فقط، يعبر به عن غفلته في أمور أخرى كالأمور الشرعية، إنما هو في ذاته وحقيقة أمره مشغول به المستقبل، ماذا سأفعل وماذا سيكون، ويخاف الفقر ويخاف كذا ويخاف الضيعة ويخاف كذا وكذا، كل ذلك أمور مستقبلية. وهذه من أعظم الأمور التي تدل على تقدير الله عز وجل. فإذا كان يعلم ما سيكون فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يسلم له بالأمر إذا وقع ما وقع، لأنه إذا وقع قال المؤمن: قدر الله وما شاء في علمه سابقا حصل. ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال: المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. هذه المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان بالكتابة. فهذا العلم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات قبل أن تخلق أمر الله عز وجل بكتابته، وكتب في اللوح المحفوظ، كتب بكل ما يتعلق بمقادير الخلائق. سبحان الله العظيم، كتب الله في هذا الكتاب كل شيء، حتى حركة النملة، بل ما هو أصغر من النملة، وما سيكون من حياتها ومماتها ورزقها، كتبه الله في هذا الكتاب. ثم كانت المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذ. تقول أنت أين الأدلة؟ مثل ربما يتبادر لذهنك الآن، أين الأدلة على العلم والكتابة؟ نقول لك سيفرد سؤالا مخصوصا لكل مرتبة بجواب عليه. قال: المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كان. يعني إيش العبارة دي؟ المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، المرتبة الثالثة المشيئة. فالله عز وجل علم أقدار العباد وكتبها في كتاب، وإذا شاء أن تكون هذه المرتبة الثالثة، إذا شاء هذه المرتبة الثالثة. قال: الإيمان بمشيئة الله النافذة، النافذة يعني التي لا بد منها، فما شاء الله كان. ليست المشيئة بمعنى ما ربما يختلط على بعض إخواننا الذي يكون في حال في شأن الإرادة مثلا، أو القضاء أو الحكم، فهناك في هذه الأمور الأمر على نوعين، فالقضاء على نوعين، والحكم على نوعين، والإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، حكم شرعي وحكم كوني، قضاء شرعي وقضاء كوني. والقضاء الشرعي لا يشترط وقوعه في كل الخلق، مش كده؟ والحكم كذلك، والإرادة كذلك. أما المشيئة فلا بد أن تكون، فما شاء الله كان. والمثال الذي نكرره: القضاء الشرعي، الحكم الشرعي، الإرادة الشرعية، اللي هي ماذا؟ ما أراده الله شرعا، ما قضى به شرعا، ما حكم به شرعا، حكم وقضى وأمر بالصلاة، هل كل الناس يصلون؟ إذن فالحكم الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعه كله. أما المشيئة فلا تأتي إلا بمعنى واحد، المشيئة لا تأتي إلا بمعنى واحد، وهو الإرادة الكونية، الحكم الكوني، القضاء الكوني، الأمر الكوني، اللي لابد من وقوعه، الذي لابد من وقوعه، فما شاء الله كان. فهذا هو المقصود، ولذلك فلا يصح أن يقال مشيئة شرعية، لا يصح هذا التعبير، لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، ما شاء الله كان، كان كونا كما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك فالمشيئة هي التي بمعنى الإرادة الكونية. قال: وهما متلازمتان. قال: وقدرته، وقدرته الشاملة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، إن تؤمن بالمشيئة والقدرة الشاملة، أن الله عز وجل قدير، يقدر على أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال: وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ما كان عاملة الحكاية دي عاملة زي حسبة كده دقيقة شوية. هما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كان. ما لم يكن اللي ما حصلش، ولا هو كائن اللي هو الشيء اللي مش هيتوجد أصلا في الكون، لا شيء حصل ولا شيء هيتوجد، ما يبقى ما فيش تلازم، مش كده؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان أم لم يكن؟ كان. وإذا كان دل على الماذا؟ على القدرة، دل على القدرة. فإذا لم يشأ شيئا لن يكون. إذن شهود القدرة هنا موجود؟ لا، مش موجود، مش موجود. ولذلك هو ده معنى العبارة دي، وهو وهما متلازمتان من جهة ما كان. ما كان ده حصل ولا ما حصلش؟ يبقى ظهرت فيه قدرة ولا لا؟ وما سيكون، هيكون ده ولا مش هيكون؟ هيكون. يبقى فيه قدرة ولا ما فيش؟ يبقى فيه تلازم. ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن، ما لم يكن اللي ربنا مش مقدره يكون خلاص، يبقى شهود القدرة مش هيبقى موجود. ليه؟ هو ربنا مش مقدره يكون، ولا هو كائن ولا مقدره انه هيبقى كائن، يبقى ما فيش شهود قدرة. وهذا المقصود به ماذا؟ قال فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه. انتبه لذلك، هو بيقول إنه ما لم يشأه الله تعالى إنما كان لأجل أنه لم يشأ، مش لأجل أنه عجز عن ذلك، كما هو كلام بعض الفلاسفة والعياذ بالله، وكلام بعض المنحرفين والعياذ بالله. فلذلك مشيئة الله نافذة، فما شاء الله كان. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة، قال الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. يبقى دي المرتبة الرابعة، الخلق، أي أنه سبحانه وتعالى علم وكتب ما علم سبحانه وتعالى من مقادير العباد، وإذا شاء خلق سبحانه وتعالى، وإذا شاء خلق. ولذلك هناك بين المشيئة والخلق وجه خصوص، وهو اقتراب الحال بالحال، لأنه إذا شاء وقع ما شاء، إذن يخلق هذا الذي شاء. ولذلك هذه مراتب القدر الأربعة التي تدل على مراحل حصول هذا القدر في خلق الله وفي عالم الله سبحانه وتعالى. أنه في الأصل أنه في علم الله، أنه في علم الله وكتبه الله سبحانه وتعالى في كتاب، وكل ذلك قبل أن يخلق المخلوقين. ثم إذا شاء جرى ذلك في عالم الحياة. فأنت مثلا، لا نقول أنت، الذي سيولد بعد ساعة، الذي سيولد بعد ساعة، علم الله ولادته قبل أن يخلقه، وكتب الله أجله ورزقه وكل شيء يتعلق به قبل أن يخلقه، وإذا شاء خلقه سبحانه وتعالى. فعند ذلك يطمئن قلب المؤمن أنه ما من شيء إلا بعلم الله وتقديره وحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان بالقدر يريح نفسك ويريح قلبك، فما أصابك لم يكن ليخطئك. ولذلك المؤمن الذي يؤمن بالقدر إذا أصابه المكروه تراه ساكنا غير منزعج. لماذا؟ ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذا الذي علمه الله عز وجل وكتبه وقدره الآن، فأنا أسير في أقدار الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك أسباب مشروعة لدفع هذا القدر فليسعى فيها، فهذا أيضا مقدر، كما ذكرنا ذلك قبل ذلك مرارا. وعلى سبيل المثال الجوع مثلا، كتب الله عز وجل، بل علم الله عز وجل قبل ذلك وكتب أنك ستجوع في هذه اللحظات، فيقول إنسان مثلا، أي نعم العلم والكتابة والمشيئة والخلق حصلهم، أننا جائع، أنا مستسلم لأقدار الله، وهذا الإيمان بالقدر، ويقعد، أم ماذا يفعل عند ذلك؟ عليه أن يسعى في أسباب دفع هذا القدر المكروه بالأسباب المشروعة، بالأسباب المشروعة فيقوم ليأكل، يقوم ليأكل، فاندفع قدر الجوع المؤلم بقدر آخر وهو الأكل، اندفع هذا القدر بقدر آخر. لا يصح أن يقول لا، لو أنا قمت دلوقتي آكل يبقى أنا معترض على قدر الله، هل يصح هذا؟ ولذلك فإن السعي في الأسباب المشروعة هذا من الإيمان بالقدر، أما ترك الأسباب المشروعة بحجة الاستسلام للقدر هذا جهل بالقدر. أي نعم. ثم قال: ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بالعلم. قال: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة يعني يعلم كل شيء. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. حال النملة من أجل ورزق وعمل وحياة وموت وما هو أصغر من النملة لا يخفى على الله، بل هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب. قال: وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآيات كلها تدل على العلم، تدل على العلم. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ناظر القدرية بالعلم. ناظر القدرية بالعلم يعني ناظرهم في إثبات العلم لله تعالى، فإن أثبتوا العلم لله فقد خوصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. إن أثبتوا العلم إذن فالله يعلم مقادير الخلائق، فلماذا تقولون أنه لا يعلم أفعال العباد في أمور الشر؟ فإن أقروا فقد أخوصموا بالعلم، أما إن أنكروا فقد كفروا. ولذلك هذه الآيات كلها تدل على صفة العلم لله تعالى، وإثبات صفة العلم لله تعالى تدل على الإيمان بالقدر، لأنه إذا علم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون وما لم يكن إذا كان، إذن فهو يعلم كل شيء، إذن فلا يخفى عليه شيء، إذن فكل أعمال العباد يعلمها ويعلم أحوالهم، وليس للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى، ولا قدرة مستقلة تجعلهم يستقلون بأفعالهم عن علم الله تعالى وغير ذلك. نعم. وفي الصحيح قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هل أهل الجنة عينوا؟ وهل أهل النار عينوا؟ يعني معلومون عند الله تعالى، معروف من في الجنة ومن في النار، من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. كل يعمل لما خلق له. وهذه الشبهة التي ربما تختلط على البعض ففيما العمل إذا كان هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار؟ ففيما العمل؟ هذه شبهة باطلة. لماذا؟ لأن الله أخفى على الناس أعمالهم، أي أخفى على الناس ما به تنتهي عليه أعمالهم، وأخفى على الناس مآله. من يعلم منا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لا يعلم أحد. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد والإسلام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لا أحد، فقد أخفى الله تعالى علم ذلك على الناس. فهل يحل لإنسان عاقل أن يقول خلاص أنا لن أعمل، ما يمكن أنا من أهل النار؟ يحتمل أني من أهل النار، طب ما يحتمل كذلك أنك من أهل الجنة. بل عندك إشارة وعلامة عظيمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. كل واحد طريق بين، طريق واضح بين. بمعنى أن الإنسان الذي ميسر له طريق الجنة، أو أن الإنسان الذي من هو من أهل الجنة ميسر لطريق أهل الجنة. وأبشروا ابتداء أيها المسلمون أنكم ميسرون لطريق الجنة. هذه أول بشارة للمسلم عموما، للموحد، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه أول بشارة أنه ميسر. طب تقول أنت أو يقول إنسان: طب وما ذنب الكافر الذي جعل من أهل النار؟ نقول: هو الذي سعى كذلك في طريق النار. تقول أنت: أليس الله قدر ذلك عليه وكتب ذلك عليه قبل أن يكون؟ نقول: نعم، ولكن هل أعلمه بذلك؟ هل يعلم هذا الكافر أنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ لا يعلم. ما هو الواجب على الكافر؟ أن يسعى إلى طريق أهل الجنة. مسألة حسبة يسيرة جدا، ينبغي عليه أن يسعى إلى طريق أهل الجنة. إذا جاءه الرسول من عند الله وقال له: أنا رسول الله، وأخبره بأمر الله، واجب عليه أن يطيع الله لأجل أن لا يدخله النار. لكن الكافر يعصي الله تعالى بعصيان الرسل. تقول أن تصل الشبهة بتجيله ومش عارف، هذه سنن الله في الخلق، ما يضلل الله فلا هادي له. هذه سنن الله عز وجل في الخلق، إن ربنا حتى بيجري هذه الأقدار في الخلق، يجعل لهذا أسباب تيسر له أسباب الطاعة، ويجعل لهذا أسباب تيسر له أسباب الضلال والعياذ بالله. ولذلك المسلم يسجد لله شكرا على أنه على الإسلام. أنت تشكر الله تعالى، كم حرم هذا الفضل الذي أنت عليه كثير من الخلق. حواليك العالم 6 مليار، حواليك 6 مليار حرموا من هذه النعمة التي أنت فيها. 6 مليار فيهم مليار وكسر خفيف، هم دول اللي على هذه النعمة، المسلمون. 6 مليارات حرموا من هذه النعمة، نعمة الإسلام. ولذلك تشكر ربك على ذلك. وهؤلاء كذلك لا نقطع لهم بالنار كذلك، فالله قدير على أن يهدي قلوبهم إلى الجنة. وإلا يعني استطراد كده خارجي سريع: الكفار في العالم الآن منزعجون جدا، منزعجون جدا من هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. يقولون إن هذا المنهج ينتشر في العالم انتشار النار في الهشيم. كيف هؤلاء نشروا هذا المنهج في سنوات قليلة؟ كيف نشروا هذا المنهج حتى أنهم يتكلمون في وسائل الإعلام الآن يقولون: تمشي في بلادي يعني الغرب والكفرة تجد من حولك أصحاب لحى وأصحاب هيئة تمت بصلة للسلفية التي هي في بلاد الشرق وهم ليسوا أصلا من بلاد الشرق، يقصدون الإسلام المنتشر الآن في ربوع أوروبا وأمريكا. سبحان الله العظيم، كما هي الإحصائية العجيبة اللي نزلوها الأيام الأخيرة وعمالين يكرروها كما حكى لي بعض الإخوة، منزعجون إن من 10 سنوات كان في أمريكا 100,000 مسلم، الآن 9 مليون مسلم في أمريكا، 9 مليون، شيء عجيب سبحان الله. نسبة الولادة في هولندا، نسبة الولادة في هولندا 50% مواليد مسلمون، مع ان عدد السكان مش قد بعض. يعني انت ممكن تقول ايه ده عدد السكان قد بعض، حس ان ده بيلد وده بيلد، لا ابدا، عدد المسلمين في هولندا يساوي 4% فقط، او مش عارف 2.4 حاجة زي كده، 2.4 وبيولدوا قد مين؟ قد 91%. ولذلك في انزعاج، ولذلك بيسموها الآن، بيقولوا اسمها القنبلة الإسلامية البشرية، قنبلة الإسلامية البشرية. المسلمين مش هيضربونا بالقنابل لأنه مش هيعرفوا يعملوها، ده هيضربونا بالعدد، القنبلة البشرية. تصور بقى إن عدد المسلمين بينتشروا لدرجة أن تقارير كثيرة عندهم تقول كمان 15 سنة وأقصى تقدير 30 سنة هتتحول أوروبا إلى مجتمع إسلامي بعدد البشري اللي فيه، لأن هم بيتناقصوا والمسلمين بيزيدوا. يعني على نسبة التوالد في هولندا وألمانيا بالذات منزعجين أشد الانزعاج، في هولندا وألمانيا بالذات نسبة التوالد أو يعني مواليد المسلمين فيها في سنوات قليلة جدا سيغلبون أهل الملة الموجودة في هذه البلاد. فأنظر سبحان الله العظيم، فنعمة الإسلام هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل، أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وغير ذلك من الأحاديث. فالإيمان بالقدر مسألة عظيمة من مسائل الإيمان، وأول مراتبها الإيمان بعلم الله الشامل الذي سبق المخلوقات. ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.